ثم قال: ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصارى. الآن قلنا اللغة هي الألفاظ الموضوعة للمعاني، الألفاظ الموضوعة للمعاني. طيب هذه الألفاظ هل وضعت لمطلق المعاني، أو وضعت للمعاني الذهنية، أو وضعت للمعاني الخارجية؟ لأن المعنى المدلول عليه باللفظ له وجود في الذهن وله وجود في الخارج في الواقع، وبعض المعاني لها وجود في الذهن وليس لها وجود في الخارج. يعني الذهن مثلا يتصور بحرا من زئبق وجبلا من ياقوت وألماس، ولكن في الواقع غير موجود هذا المعنى. فالألفاظ هي هل هي موضوعة للمعاني القائمة في الذهن، أو هي موضوعة للمعاني القائمة في الخارج في الواقع؟ اختلف العلماء في هذا. ووضع النكرة لمطلق المعنى فريق النصرة، المؤلف خص هذا بالنكرة، بينما غيره من الأصوليين ما خصوه بالنكرة حتى المعرفة هكذا. فالبحث عام في الألفاظ، هل وضعت للمعاني الذهنية أو وضعت للمعاني الخارجية؟ فبعض العلماء قالوا وضعت للمعاني الذهنية كابن الحاجب، كما قال: وهي للذهن لدى ابن الحاجب. ابن الحاجب رحمه الله ومن معه رأوا أن الألفاظ وضعت للمعاني القائمة بالذهن وليس المعاني القائمة بالخارج. قال: والدليل على هذا أن الألفاظ تختلف باختلاف المعاني القائمة بالذهن، فإذا رأيت سوادا من بعيد ظننته إنسانا فتقول هذا إنسان، لكن إذا اقترب قليلا ثم وقع في ذهنك أنه فرس فتقول هذه فرس، ثم لما اقترب وقع في ذهنك أنه أسد تقول هذا أسد. فيقول الكلمات تختلف تعبيراتها بحسب تشكل المعاني في الذهن، ولهذا كلما تغير المعنى في الذهن تغيرت الكلمة والألفاظ تغير. لكن بعض العلماء كما قال: وكم إمام للخلاف ذاهب. الأكثر العلماء، لأن كم هنا للتكثير، أكثر العلماء قالوا بأن الألفاظ إنما وضعت للمعاني الخارجية وليست للمعاني الذهنية، وهذا في الشيء الذي له وجود خارجي ووجود ذهني، أما الشيء الذي ليس له إلا وجود في الذهن فهو موضوع له، ما يختلفون في هذا. لكن خلافهم فيما له وجود في الواقع ووجود آخر ومعنى آخر في الذهن. فهنا في هذه الحالة قال أكثر العلماء هي موضوعة للخارج، وردوا على ابن الحاجب لما قال بأن الألفاظ تختلف اختلاف المعاني في الذهن، قالوا بأن هذا المعنى في الذهن هو اختلف بناء على ظن المتكلم بأن الواقع كذلك، بأن الواقع كذلك، فاختلاف المعاني في الذهن مبني على اختلافها في الواقع، على ظن اختلافها في الواقع، وهذا كلام واضح. فهو ظنها في الواقع كذا وقام في ذهني هذا المعنى فعبر عنه بالمعنى الأول. فاختلاف المعاني الذهنية هو مبني على اختلاف ظن هذا الرائي والمتكلم، ظن اختلاف الواقع وتفاوته. والقول الأول في المسألة لمطلق المعنى فريق النصرة، هذا القول الأول أو القول الثالث تعتبره في المسألة، وهو ما ذهب إليه السبكي رحمه الله وغيره، وقالوا بأن الألفاظ موضوعة لمطلق المعاني، يعني بغض النظر عن المعنى الذي في الذهن أو المعنى الذي في الواقع، هو وضع لمطلق المعنى ولم يلاحظ في هذا الوضع وجوده في الذهن ولا وجوده في الواقع. لماذا؟ قال: لأن ادعاء أنه وضع للمعنى الذي في الذهن يحتاج إلى دليل، وادعاء أنه وضع للمعنى الذي في الخارج يحتاج إلى دليل، ولا دليل. وهو وضع لمطلق المعنى بغض النظر عن كونه ذهنيا أم خارجيا.